Bismillah ve alhamdulillah ve salat ve selam ala Rasulullah ve ala alihi ve sahbihi ve men ittaba huda. Amma ba'du fa hada huwa al-majlisu ar-rabi'u wal-arba'un fi sharh nuzhat an-nazar fi sharh nukhbat al-fikr fi mustalah ahli al-athar lil-hafiz ibn Hajar rahimahullah ta'ala. Wa kana hada al-majlis fi laylat al-thulatha. Naam. الثاني عشر من شهر ربيع الآخر للعام الثامن والثلاثين بعد المئة الرابعة وألف. المجلس الخامس والأربعون. المجلس ليه؟ الخامس والأربعون. طيب. قال الحافظ رحمه الله تعالى: أو ينتهي غاية الإسناد إلى الصحابي كذلك، أي مثل ما تقدم من كون اللفظ يقتضي التصريح بأن المنقول هو من قول الصحابي أو من فعله أو من تقريره، ولا يجيء فيه جمع ما تقدم بل معظمه. شو تقرأ تعريف الصحابي؟ وصلنا لتعريف الصحابي؟ نعم. انتهينا من المرفوع التصريح والحكم. طيب اقرأ تعريف الصحابي أو إلى ومن لقي النبي. أكمل. ومن لقي النبي. والتشبيه لا يشترط فيه المساواة من كل جهة. ولما أن كان هذا المختصر شاملا لجميع أنواع علوم الحديث استطردت منه إلى تعريف الصحابي ما هو، فقلت: وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة على الأصح. والمراد باللقاء ما هو أعم من المجالسة والمماشاة ووصول أحدهما إلى الآخر وإن لم يكلمه، ويدخل فيه رؤية أحدهما الآخر سواء أكان ذلك بنفسه أو بغيره صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. طيب، قبل أن نبدأ أنبه على أن يوم الجمعة القادم إن شاء الله تعالى عندنا دورة مع المشايخ في جنوب المملكة، مشايخ جيزان إن شاء الله عبر الهاتف أو عبر النت. تبدأ الدورة بعد صلاة الجمعة، يعني يكون ترتيب الدروس كالتالي: يكون درسي بعد صلاة الجمعة مباشرة، ثم بعد صلاة العصر درس الشيخ محمد ابن شيخنا العلامة زيد المدخلي رحمه الله تعالى، وبعد درس الشيخ محمد زيد يعني في حدود الساعة الرابعة يبدأ درس الشيخ محمد صغير عكور حفظه الله. وبعد صلاة المغرب تقريبا يبدأ درس الشيخ عبد الله النجمي حفظه الله. والمتون المشروحة كالتالي: نسبة للشيخ الشيخ محمد زيد، يعني اختار سلسلة بعنوان أئمة الدعوة إلى الله عز وجل. والشيخ محمد صغير عكور يشرح كتاب الدروس المهمة لعموم الأمة للعلامة الشيخ ابن باز رحمه الله. والشيخ عبد الله النجمي يشرح متن نواقض الإسلام للإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله. أما بالنسبة للمتن الذي سوف أشرحه لم أستقر عليه حتى الآن، وإن كان قد يكون متنا لأحد علماء جيزان، إما أن يكون للشيخ حافظ أحمد الحكمي رحمه الله أو للشيخ أحمد النجمي أو للشيخ زيد المدخلي رحم الله الجميع، فلم أستقر على شيء حتى الآن. نعم. والدورة تكون إن شاء الله في مسجدي، ما اسم المسجد؟ نسيت اسمه، مسجد في حلوان، والعنوان سوف ينزل بالتفصيل إن شاء الله على في إعلان على قناة التليجرام وعلى الموقع الخاص بنا، يعني لعله ينزل اليوم أو غدا إن شاء الله، في وصف للعنوان المسجد وكيفية الوصول إليه، وفيه كذلك رقم هاتف الأخ المسؤول هناك. ومسجد في حلوان، في منطقة حلوان. نعم، نعقد فيه الدورة هناك إن شاء الله عبر الهاتف. وكان من المنتظر أن كذلك أن يلقي علينا العلامة علي بن يحيى البهكلي محاضرتنا، ولكن حتى الآن ما يعني ما تأكد الأمر أو ما رد علي بالتأكيد. نعم طيب، حببت أذكر هذا قبل أن أنسى. توصلت إلى قوله ماذا؟ والتعبير باللقي. والتعليق بليه؟ والتعبير باللقي. والتعبير باللقي. نعم طيب أكمل. قال رحمه الله تعالى: والتعبير باللقي أولى من قول بعضهم الصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يخرج حينئذ ابن أم مكتوم رضي الله عنه ونحوه من العميان، وهم صحابة بلا تردد. واللقي في هذا التعريف كالجنس. نعم طيب أكمل. وفي قولي مؤمنا كالفصل، يخرج من حصل له اللقاء المذكور لكن في حال كونه كافرا. وقولي به فصل ثان، يخرج من لقيه مؤمنا لكن بغيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لكن هل يخرج من لقيه مؤمنا بأنه سيبعث ولم يدرك البعثة؟ وفيه نظر. نعم نعم، هنا في هذا المبحث يعني يناقش الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى تعريف الصحابي، وقد ناقشه مناقشة علمية متينة تدل على تبحره في العلم. نعم، وتعريفه هو الذي عليه العلماء، هذا التعريف هو الذي استقر عليه أمر العلماء، هو تعريف محكم. تعريف محكم حيث جعل حدوده لا تنخرم، لو طبقت على الصحابة فلن ينخرم أحد منهم من هذا التعريف. نعم، فقوله هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، فاشترط اللقي أو اللقاء، واللقاء أعم من الرؤية والنظر حتى يدخل فيه الأعمى الذي لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه التقى به وسمع منه. نعم، وكذلك يعني يدخل فيه الصحابة الذين التقوا به صلى الله عليه وسلم وسمعوا منه حجة الوداع، ولم قد يكون لم يتمكن أحد من رؤيته رؤية قريبة نظرا لكثرة العدد في ذلك اليوم، لكنهم التقوا به في هذا المجمع، مجمع الحج، وسمعوا خطبته صلى الله عليه وسلم، سمعوا كلامه. نعم صلى الله عليه وسلم، فهم صحابة بلا شك. نعم، واشترط أيضا الإيمان، يعني قد يكون لقياه ولكنه لقياه غير مؤمن به، فهذا صحابي يعني أبو جهل أبو لهب لقي النبي صلى الله عليه وسلم لكنهما كانا كافرين ولم يؤمنا ومات على الكفر، فبلا شك ليسوا من الصحابة. وكذلك المنافقون، وهذا فيه رد على من يدخل المنافقين في عموم الصحابة، لا ليسوا صحابة، إنهم لم يؤمنوا في حقيقة الأمر في باطنهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإن أظهروا ذلك بألسنتهم. نعم نعم، والتقوا به واجتمعوا به صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي. نعم، فيشترط اللقية أولا، وثانيا الإيمان، أن يكون مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن يموت على هذا الإيمان. فقد يكون لقيه وآمن ثم ارتد ومات على الردة، فلا تنفع الصحبة الأولى لأن انتفت بالردة، ولكن لو تخللت حياته ردة، يعني أسلم ثم ارتد ثم أسلم أو عاد الإسلام، فتعود إليه الصحبة، تعود إليه الصحبة مرة أخرى. نعم طيب، وهنا في قوله في النزهة وفي قول مؤمنا كالفصل، يخرج من حصل له اللقاء المذكور لكن في حال كونه كافرا. نعم، أي يعني من لقيه كافرا فهذا كما قلنا ليس صحابيا بلا شك، ولكن في الحاشية هنا قال في الحاشية ولكن أو أسلم بعده هل يسمى مؤمنا؟ يعني لو لقيه كافرا ثم مات النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم هل يعتبر صحابيا أم لا؟ فهذا على حد ما ذكره ليس صحابيا. نعم. وكذا قال العراقي وليس بصحابي. نعم. وقد عد أو عد ابن فتحون مثله من الصحابة والطبري وغيره، يعني كان مسألة فيها خلاف. نعم. لكن الظاهر أنه لا تثبت له الصحبة. نعم. طيب تفضل. قال رحمه الله تعالى: وقولي ومات على الإسلام. فصل ثالث: يخرج من ارتد بعد أن لقي مؤمنا به ومات على الردة كعبد الله بن جحش وابن خطل. وقولي نعم، ابن خطل قتل في يوم فتح مكة لما تعلق بأستار الكعبة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم قتله ولو تعلق بأستار الكعبة. وعبيد الله بن جحش كان في بعض النسخ أو أثبت عبد الله بن جحش. الله لا أدري الآن، الله أعلم. لكن بالنسبة لابن خطل وكما ذكرنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله لأنه غدر، غدر، كان غادرا، وقد تعدى يعني حده في الاعتداء على النبي صلى الله عليه وسلم وفي محاربة الدعوة، فلذلك لم يفلت من العقاب. نعم. رغم أنه صلى الله عليه وسلم عفى عن آخرين، نحو عفوه عن أبي سفيان. نعم. للفرق بينهما. نعم. تفضل. وقولي ولو تخللت ردة، أي بين لقيه له مؤمنا به وبين موته على الإسلام، فإن اسم الصحبة باق له سواء أرجع إلى الإسلام في حياته صلى الله عليه وسلم أو بعده، وسواء ألقيه ثانيا أم لا. طيب أكمل. وقولي في الأصح إشارة إلى الخلاف في المسألة، ويدل على رجحان الأول قصة الأشعث بن قيس، فإنه كان ممن ارتد وأتي به لأبي بكر الصديق رضي الله عنه أسيرا، فعاد إلى الإسلام فقبل منه ذلك وزوجه أخته، ولم يتخلف أحد عن ذكره في الصحابة ولا عن تخريج أحاديثه من المساند وغيرها. نعم. نعم. طبعا هو في قوله في الأصح يشير إلى الخلاف في المسألة، المسألة كان فيها خلاف، ولكنه ذكر ترجيح الأول بما كان في حال الأشعث بن قيس، فكان ارتد ثم جاء إلى أبي بكر رضي الله عنه أسيرا ورجع إلى الإسلام مرة أخرى، فقبل ذلك منه وزوجه أخته كما قال الحافظ، وذكر في ليف الصحابة. نعم. ونريد أن نذكر بعض الفوائد التي أضافها الحافظ في مقدمته لكتابه الإصابة في تمييز الصحابة فيما يتعلق بحد الصحابي وبكيفية أو طرق معرفة الصحبة. فقال الحافظ في الإصابة في الطريق إلى معرفة كون الشخص صحابيا وذلك بأشياء: أولها أن يثبت بطريق التواتر أنه صحابي، هذه الطريق الأولى التواتر، أن ينقل بالتواتر أن فلانا صحابي، نحو صحبة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والعشرة وبقية العشرة المبشرين بالجنة، فهذه منقولة بالتواتر متواترة أن هؤلاء صحابة، وكذلك نحو صحبة ابن عباس وابن مسعود وابن عمر، فكلها لا بلا شك تواتر أنهم صحابة، نعم لا يشك في ذلك مسلم. ثم بالاستفاضة والشهرة، ويدخل في هذا بقية مشاهير الصحابة الذين نعرفوا بالصحبة وإن لم يبلغ يعني وإن لم تبلغ الطرق مبلغ التواتر في إثبات صحبتهم. نعم. ثم بأن يروى عن أحد الصحابة، الأصل عن أحد، ثم بأن يروى عن أحد الصحابة أن فلانا له صحبة مثلا، وكذا عن أحد التابعين، يعني أن يذكر صحابي واحد أن فلانا صحابي، أو أن يذكر من يعني عدد لم يبلغ التواتر، لأن حديث الأحد ليس معناه أن يرويه واحد فقط، أن يرويه عدد لم يبلغ التواتر. فلو أتى حديث أحد يثبت الصحبة لفلان، ها مدام صحة فتثبت له الصحبة. نعم. والعالم من أمثلة ذلك محمود ابن لبيد، فجاءت أحاديثه يعني اللي يحضر لنا أحد يعني طبعا لم تبلغ التواتر فثبتت صحبته بذلك. نعم. وكذا لو جاء أحد التابعين بناء على قبول التزكية من واحد وهو الراجح، يعني أن يقول التابعي سمعت فلانا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسميه، ولم يأتي عندنا دليل أو إثبات لصحبة هذا إلا من قول هذا التابعي، هذا التابعي ثقة وأثبت الصحبة يقبل قوله، نعم وتثبت الصحبة له، هو الراجح. ثم بأن يقول هو إذا كان ثابت العدالة والمعاصرة أنا صحابي، يعني أن يقول عن نفسه، يعني يروى حديث بطريق صحيح إلى فلان يقول عن نفسه وقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يعني أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رأيت كذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت جرح فيه بل ثبتت عدالته، فهذا صحابي كذلك. طيب، يبقى صارت عندنا طرق معرفة أو إثبات الصحبة كم؟ من يذكرها؟ من؟ ماذا قل؟ التواتر والاستفاضة. حسنت. التواتر والاستفاضة. أن يروي أحد من الصحابة يثبت له بأنه صحابي. هذه الثالثة. ولو كان أحد الأحد. نعم. كذلك برواية تابعي. تابعي. نعم. وأن يقول هو إذا كان يعني ثبتت عدالته ولم يثبت فيه جرح عن الصحابي. نعم. يقول رأيته وسمعته. أحسنت. وصارت خمسة إن قلنا عن الرابعة أنها تنقسم على اثنين، أي رواية صحابي أو رواية تابعي. نعم. فهذه طرق معرفة الصحبة. نعم كما ذكر الحافظ. طيب، ونقل الحافظ اتفاق أهل السنة على أن جميع الصحابة عدول، ولم يخالف في ذلك إلا شذوذ من المبتدعة. نعم، هذا اتفاق، لم يخالف ذلك إلا شذوذ من المبتدع نحو المعتزلة، وطبعا الروافض على رأس ذلك حيث كفروا عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب، وقد قسم الحافظ كتابه هذا الإصابة في تمييز الصحابة إلى طبقات ثلاث، يعني قسم الصحابة أو قسم المترجم لهم إلى طبقات ثلاث أو إلى أقسام ثلاث، إلى أقسام ثلاثة. فالقسم الأول أورد فيه من ثبتت صحبته بطريق صحيح أو حسن أو ضعيف، يعني ورد أنه صحابي عن طريق الرواية بغض النظر عن حكم الرواية هل هي صحيحة أم حسن أم ضعيف. أو قال أو وقع ذكره بما يدل على الصحبة بأي طريق كان، يعني هناك دليل دل على صحبته بغض النظر عن صحة هذا من عدمه، مسألة التحقيق في الصحة ويذكرها في حال الترجمة. وقد كنت أولا قال الحافظ وقد كنت أولا رتبت هذا القسم الواحد على ثلاثة أقسام، ثم بدا لي أن أجعله قسما واحدا وأميز ذلك في كل ترجمة. نعم. والقسم الثاني من ذكر في الصحابة من الأطفال الذين لم يبلغوا مبلغ الحلم عند موت النبي صلى الله عليه وسلم، الذين ولدوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة من النساء أو الرجال ممن مات صلى الله عليه وسلم هم في دون سن التمييز، لم يبلغوا سن التمييز. الذكر أولئك في الصحابة إنما على سبيل الإلحاق لغلبة الظن على أنه صلى الله عليه وسلم رآهم لتوفر دواعي أصحابه على إحضارهم أولادهم عند ولادتهم ليحنكهم ويسميهم ويبرك عليهم، والأخبار بذلك كثيرة شهيرة، منها ما جاء من حديث أبي موسى في الصحيحين، ومنها ما جاء في صحيح مسلم الحديث عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم. نعم. ثم قال الحافظ وأعم من ذلك ما أخرجه الحاكم في كتاب الفتن من المستدرك عن عبد الرحمن بن عوف قال ما كان يولد لأحد مولود إلا أتى به النبي صلى الله عليه وسلم فدعا له. نعم. فقال أو ثم قال لكن أحاديث هؤلاء عنه من قبيل المراسيل عند المحققين من أهل العلم بالحديث، ولذلك أفرطتهم عن أهل القسم الأول، يعني يعتبروا رواياتهم مرسلة وإن كانت يعني قد يقال إنها مرسل صحابي، لأن في الغالب هؤلاء وإن لم يسمعوا مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم سمعوا من الصحابة الذين يروون عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة الكبار أنفسهم كانوا أحيانا يرسلون، يعني أبو هريرة قد يروي أحاديث هو لم يسمعها مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم، سمعها عن صحابة آخر ولم يذكر ذلك، قد يذكر ذلك أحيانا، لكن لا يلزم أن يذكر ذلك في كل حديث، وهذا مقبول باتفاق جمهور أهل الحديث أن مرسل الصحابي مقبول لأنه يرسل عن صحابي آخر ويصعب أن يكون أرسل عن غير الصحابة. نعم. والقسم الثالث هو متعلق بالمخضرمين، والمخضرم هو الذي أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فأدرك الجاهلية وأدرك الإسلام، ولم يرد في خبر قط أنهم اجتمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا رأوه. نعم. سواء أسلموا في حياته أم لا، ليسوا صحابة باتفاق من أهل العلم بالحديث، وإن كان بعضهم قد ذكر بعضهم في كتب معرفة الصحابة وقد أفصحوا بأنهم لم يذكروهم إلا لمقاربتهم لتلك الطبقة لأنهم من أهلها. نعم. ثم قال وغلط من جزم في نقله عن ابن عبد البر أنه يقول بأنهم صحابة، بل مراد ابن عبد البر بذكرهم واضح في مقدمة كتابه بنحو ما قررناه. وأحاديث هؤلاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلة بالاتفاق بين أهل العلم بالحديث، وقد صرح ابن عبد البر نفسه بذلك في التمهيد وغيره من كتبه. نعم. القسم الرابع وهو يعني يدخل يعني احنا قلنا نقسمه على ثلاثة، لكن هو يعني هناك قسم رابع أيضا، ولكنه يعني كما يقال من باب أن يعرف من ليس بصحابي على سبيل الوهم. فقال في من ذكر في الكتب المذكورة على سبيل الوهم والغلط، يعني هو بلا شك ليس صحابيا ولكنه ذكر في بعض الكتب لأنه صحابي غلطا، فخصص الحافظ قسما لهؤلاء الذين هم يعني ليسوا بصحابة ليسوا صحابة بالاتفاق ولكنهم ذكروا في بعض الكتب على أنهم صحابة غلطا من الذاكر. نعم. وبيان ذلك البيان الظاهر الذي يعول عليه الذي يعول عليه على طرائق أهل الحديث. نعم. ولم أذكر فيه إلا ما كان الوهم فيه بينا، يعني واضح كالشمس أن هذا ليس بصحابي. وما مع احتمال عدم الوهم فلا، يعني هناك شك في صحبتي لا يذكره في هذا القسم. نعم. إلا إن كان ذلك الاحتمال يغلب على الظن بطلانه، يعني هو يذكر ما غلب على ظنه أنه ليس بصحابي. نعم. أو جزم بذلك. وهذا القسم الرابع لا أعلم من سبقني إليه، ولا من حام طائره، ولا من حام طائر فكره عليه، والضالة المطلوبة في هذا الباب الزاهر، وزبدة ما يمخضه، نعم، وزبدة ما يمخضه من هذا الفن اللبيب الماهر. نعم. والله تعالى أسأل أن يعين على إكماله، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم. رحم الله الحافظ وجزاه الله خيرا على الإسلام والمسلمين بما ترك لنا من مصنفات ينتفع بها طلبة العلم والمسلمون كافة منذ أن ألفها إلى وقتنا ذلك، وهي يعني نحسب أن تكون في ميزان حسناته. ولذلك الذين يعني يطعنون في الحافظ أو يبدعونه من هؤلاء الحدادية مساكين. نعم، هو وقع في أخطاء، زل في مسائل، والعلماء بيّنوا يعني هذا الأمر، يعني لم يسكتوا عن يعني بيان الأخطاء التي وقع فيها الحافظ، ولكن لا نعلم أحدا يعني حكم عليه بالبدعة أو لأنه أشعري مطلق هكذا. نعم، وقع في شيء من قول الأشعر، لكنه لا يقال عنه أشعري، بل رده على بعض أقوال الأشعرة في شرحية على كتاب التوحيد من صحيح البخاري. نعم، رحمه الله تعالى وجمعنا وإياكم بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين والعلماء الربانيين الذين ماتوا على العلم وماتوا على الإخلاص في العلم والعمل في جنات النعيم. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. طب اقرأ تنبيهين. قال رحمه الله تعالى: تنبيهان، أحدهما لا خفاء برجحان رتبة من لازمه صلى الله عليه وسلم وقاتل معه صلى الله عليه وسلم أو قتل تحت رايته على من لم يلازمه أو لم يحضر معه مشهدا، وعلى من كلمه يسيرا أو ما شاه قليلا أو رآه على بعد أو في حال الطفولية، وإن كان شرف الصحبة حاصلا للجميع، ومن ليس له منهم سماع منه فحديثه مرسل من حيث الرواية، وهم مع ذلك معدودون في الصحابة لما نالوه من شرف الرؤية. ثانيهما، يعرف كونه صحابيا بالتواتر والاستفاضة أو الشهرة أو بإخبار بعض الصحابة أو بعض الثقات التابعين أو بإخباره عن نفسه بأنه صحابي، إذا كانت دعواه ذلك تدخل تحت الإمكان. وقد استشكل هذا الأخير جماعة من حيث إن دعواه ذلك نظير دعوى من قال أنا عدل، ويحتاج إلى تأمل. نعم، ممكن الحافظ رحمه الله لخص ما يعني نقلناه منذ قليل في الإصابة في هذه الأسطر القليلة. نعم، وقد سبق الكلام في ذلك. والله المستعان، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. والله يعني